تفسير الآية 28 من سورة الفتح، يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. وستسعد إذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أي هذا تبشير وطمأنة وتثبيت وتشجيع للمسلمين أن الله القوي الغالب الذي لا يغلب حتما سينصرهم وسينصر دينهم الإسلام، أي الله بذاته العلية مالك الملك كله الذي له كل صفات الكمال الحسنى، هو الذي بعث رسله الكرام وآخرهم رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بكتبه وآخرها القرآن العظيم، وفي هذا تعظيم وتقديس لهم لنسبتهم إليه سبحانه بما يتحقق به الهدى وممتزجا به ومن أجله، أي بالإرشاد وقواعده العامة لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأرسله بتفاصيل هذا الهدى في دين الإسلام الذي هو دين الحق أي الصدق والعدل والحكمة أي النظام الذي ينير للبشرية كلها وللخلق كلهم وللكون كله حياتهم ويسعدها تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: ليظهره على الدين كله، أي لكي لا يكون مجرد نظام من الأنظمة في حياة الناس، ولكن من أجل أن يعليه على كل الأديان والأنظمة والأخلاقيات الأخرى المخالفة له والمضرة المتعسة لهم في دنياهم وأخراهم، وتكون كلمته هي العليا أي يرجع الجميع إليه لو أرادوا أن يسعدوا تمام السعادة الحقيقية فيهما، وسيعلو في الأرض كلها رغم أنف وعناد وكبر وتكذيب ومحاربة المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يشبههم، وذلك الإظهار والعلو